الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب صفة الحج، إلى المسألة 79 بعد 800. قال رحمه الله: واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام بالحج والوقوف بعرفة ودخول الحرم والطواف به وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام. قال اتفقوا، يعني الأئمة الأربعة، على استحباب الاغتسال، يعني عدة مرات في أثناء مناسك الحج. بعض هذه المرات تكون قبل فعل ركن من أركان الحج، وبعضها تكون قبل فعل يعني عمل آخر من أعمال الحج وإن لم يكن ركنا. فقال اتفقوا على استحباب الاغتسال عند الإحرام بالحج، ويستحب أن يغتسل مرة أخرى قبل الوقوف بعرفة، يعني هو خارج إلى عرفات يغتسل، ويغتسل مرة أخرى يعني قبل دخول الحرم وقبل الطواف وصلاة وقبل صلاة الركعتين عند عقد الإحرام. قال واتفقوا على استحباب أو صلاة الركعتين عند عقد الإحرام، يعني كذلك يعني من المستحبات أيضا صلاة ركعتين عند عقد الإحرام، فيستحب أن يصلي ركعتين إذا كان وافق وقت الصلاة، يعني إذا وافق وقت الصلاة. فكثير من الفقهاء يعني قالوا لا يحتاج إلى ركعتين مستقلتين، إذا وافق وقت الصلاة فيصلي الصلاة المفروضة ويحرم بعدها، وأما إذا يعني لم يوافق وقت صلاة مفروضة فيصلي ركعتين تنفلا ويحرم بعدها. رحمكم. قال واتفقوا على استحباب الرمل والاطباع فيما سن له. الرمل اللي هو الإسراع في الطواف، الرمل اللي هو الإسراع، ولكنه يعني هو درجة من سرعة المشي. قال هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، ان هو يعني طريقته انه من جهة السرعة الحقيقية فسرعته كسرعة الماشي، ولكن هيئته كهيئة من يركض، يعني هو ايه يركض يعني كهيئة من يركض، ولكن السرعة سرعة المشي. فالرمل يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وحتى في هذه الأشواط الثلاثة يعني لا يرمل ما بين الركنين، يعني اللي هما الحجر الأسود والركن اليماني، ويرمل في بقية الأشواط. وأما الاطباع فهو كشف الكتف الأيمن، لأن الطائف بتكون الكعبة عن يساره، فالجهة اللي هي جهة الكعبة تكون مستورة، والجانب الأيمن يكشفه، يعني يكشف الجانب الأيمن ويخرج اللي هو الرداء، يخرجه من تحت يعني ذراعه، ويلقي طرفي الرداء على الكتف الأيسر، يعني بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوف. فالاطباع هذا سنة في الأشواط السبعة كلها، يعني الرمل في الثلاثة الأولى، وأما الاطباع ففي الأشواط السبعة كلها. في طواف القدوم بالنسبة للحاج، طواف القدوم اللي هو أول طواف يكون يعني عند الوصول، وللمعتمر يستحب الرمل والاطباع في طواف العمرة. المعتمر يستحب له الرمل والاطباع في طواف العمرة، العمرة فيها طواف واحد. والحاج طبعا الحاج إذا كان متمتعا فخلص هو طواف العمرة هو سيكون عند قدومه هو أول طواف وطواف العمرة. وأما إذا كان الحاج يعني غير معتمر يعني إذا كان الحج مثلا مفردا فالطواف الأول هذا عند قدومه سيكون طواف القدوم فيستحب فيه ذلك. الحكمة في هذا هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام أول مرة في عمرة القضاء. تعرفون المشركون منعوا المسلمين من دخول الحرم في عمرة الحديبية اللي هو في العام السادس، ووقع صلح الحديبية، وكان من ضمن شروط الصلح أن يرجع المسلمون عامهم هذا، وأن يعود المسلمون في مثل هذا الوقت اللي هو كان في شهر ذي القعدة من العام القادم لكي يعتمروا عمرة القضاء. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء فالمشركون قالوا يقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى يثرب، وكانوا قعدوا في جهة أخرى ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يطوفون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرمل والصحابة يرملون، وبعدين الجاء في هيئة يعني فيها إظهار القوة والنشاط. وبعدين لما يجي عند الموضع اللي هو بين الركنين، هذا الموضع كان مستورا، كان المشركون جالسون في هذه الجهة، الجهة الأخرى هذه لا يرون، فكان الناس هذه الجهة كانوا يمشون يعني مشيا عاديا، وبعدين إذا جاءوا إلى الجهة التي يظهرون فيها للمشركين فيرمل يعني عليه الصلاة والسلام، ولأن الرمل سرعته نفس سرعة المشي فلا يشعر يعني إن هو رمل أو ما رمل في الجهة الأخرى. نعم نعم. والاطباع يعني في الأشواط السبعة، ولكن عندما يريد أن يصلي فيسن أنه يستر الكتف عند الصلاة. بعد انتهاء الأشواط السبعة لا يستحب الاطباع. نعم، الاطباع فقط يعني عند الأشواط، بعدها يعني يستر كتفيه وقت الصلاة، وبقية أعمال الحج والعمرة تكون الكتفان مستورتين يعني. والرمل يعني نعم، الرمل والاطباع هذا يعني سنة للرجال فقط طبعا. نعم. قال والأذكار والدخول إلى مكة من أعلاها، يعني اتفقوا على استحباب الأذكار واستحباب الدخول إلى مكة من أعلاها، يعني الأذكار الواردة في الحج واستحباب الدخول إلى مكة من أعلاها. مكة لها يعني موضع يدخل منه موضع يخرج منه، فيستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة من الموضع الذي دخل منه. ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات وعلى كل شرف، يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك بصوت عال في هذه المواضع. الموضع الأول قال عقيب الصلوات، بعد كل صلاة يستحب أن يلبي، وعلى كل شرف، الشرف هو المرتفع من الأرض، كل مرتفع من الأرض فيلبي، وفي كل هبوط واد مع التقاء الرفاق. عند الهبوط إذا كان يلاقي رفقه، يعني أحيانا يكون هو منهبطا من الوادي وناس مرين من جهة الأخرى، فعند التقاء الرفقة يلبي أيضا يرفع صوته بالتلبية. قال وبالأسحار، جزاك الله خير شكرا، قال وبالأسحار نعم، قال وبالأسحار وقلة الكلام، يعني واتفقوا على استحباب قلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع. اتفقوا على استحباب الرمل والاطباع وكذا وكذا، ثم قال ايه وقلة الكلام، يعني على استحباب قلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع. والترك للمراء والجدال، استحب الأئمة الأربعة أو اتفقوا على استحباب ترك المراء والجدال يعني للحاج. وشهود خطب الحج، يعني شهود خطب الحج هي من المستحبات يعني ليس من الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يعني في عرفة، فإذا كان الإنسان واقفا في عرفة في مكان بعيد عن المكان الذي فيه الخطيب فلا يجب عليه يعني أن يذهب إلى المسجد لسماع الخطبة، ولكن يستحب ذلك. الآن السماعات الآن يكون الإذاعة سماعات المسجد تسمع أيضا فقط في المنطقة القريبة من المسجد، ولكن يعني عبر يبث يعني عبر الإذاعات، فلو أي إنسان عنده الهواتف هذه لو عنده إنترنت شغالة ممكن يشغل أي إذاعة يسمع خطبة عرفة يعني. ف نعم يصلون عند صلاة الظهر والعصر يعني الجمع والقصر والخطبة يعني. قال والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه، يعني من المستحبات للحاج أن يتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه الهدي. الذي لا يجب عليه الهدي اللي هو المفرد، المفرد لا يجب عليه الهدي من حج مفردا، فأما المتمتع والقارن فيجب عليهم الهدي. فبالنسبة للمفرد يستحب له أن يتطوع بالهدي، وكذلك المعتمر لا يجب عليه هدي، لكن لو تطوع بالهدي فيكون شيئا مستحبا. وحتى من وجب عليه الهدي يستحب أن يزيد على القدر الواجب، يعني القدر الواجب هو يعني على الحاج شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ساق هديا في عمرة الحديبية رغم أنه معتمر وساق هديا، والهدي لا يجب على المعتمر. وكذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، وكان يكفي سبع بدنة فقط، لكنه أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 جمل أهداها يعني في حجة الوداع، مع أنه يعني كان يجب عليه سبع بدنة فقط ولكنه أهدى 100 بدنة. فلذلك الهدي هذا من القربات، ويستحب أن يتطوع بالهدي إذا لم يكن الهدي واجبا عليه. وكان الفقراء أكثر ممكن طبعا الغرض منه التوسعة على فقراء الحرام وكذا، فمن كان يعني ميسورا يوسع على فقراء الحرام. قال والرقي إلى الصفا، يستحب أنه يصعد يعني إلى الصفا، لكن هو إذا يعني رجله لمست أسفل يعني الحد يعني حد الصفا فهذا يجزئ يعني، لكن إذا صعد فيكون هذا أفضل. طبعا الآن هم سووا الجبل يعني بقي جزء قليل منه، يعني معظم الجبل لم يعد كما كان وإنما بقي شيء يسير منه ومبلط عليه بالرخام وبكذا، فإذا رجله يعني لمست الحد فيكفي يعني، لكن إذا صعد يعني فلا بأس. وطبعا الآن هو لا يستطيع أحد أنه يصعد الجبل نفسه، صار محوط يعني بأسوار ممنوع الصعود عليه، ولكن يعني يمكن صعود شيء منه اللي هو الشيء المبلط الجزء المبلط بالرخام هذا ممكن يعني يصعد عليه. قال والهرولة والمشي في السعي، من المستحبات الهرولة في السعي. الهرولة هو نوع من يعني نوع من الركض يعني، ولكنه أسرع غير الرمل. الرمل يكون كهيئة من يركض ولكنه في سرعة المشي، أما الهرولة تكون سرعة فعلا يعني أنه يركض يعني بسرعة في ما بين العلمين الأخضرين، والآن يعني معلمة بأنوار خضراء. هذا الموضع كان يعني بطن الوادي، يعني كان يعني ما قبله كان صعود إلى الصفا وما بعده صعود إلى المروة، وكان هذا الموضع هو الموضع الذي هو بطن الوادي اللي هو الذي ليس فيه صعود ولا، ولكن الآن أصبح كله مستوي يعني في ارتفاع واحد، وإنما يعني يعلم بالأنوار والعلامات. فهذا الموضع يستحب فيه الهرولة. واستحباب المشي في السعي بمعنى عدم الركوب، يعني يستحب في السعي أيضا أن يمشي، يعني أن يكون ماشيا لا راكبا، فإذا سعى راكبا أجزأه ذلك، ولكن لو سعى ماشيا فهذا هو الأفضل والمستحب. قال: كل واحد في موضعه الذي سن فيه، ودخول البيت والشرب من ماء زمزم. يستحب دخول البيت، طبعا لمن استطاع دخول الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، لكن من لم يستطع دخولها فهو الإنسان إذا صلى في الحجر فكأنه دخل البيت، لأن الحجر هو كان جزءا من البيت، فيعني سنة دخول البيت هذه تحصل بأن يدخل داخل الحجر يعني ويصلي فيه. إذا سمع إذا استطاع طبعا الآن يعني مع الزحام. نعم. قال: والشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، والاستكثار من العمرة النافلة مهما استطاع فيه. يعني اتفق الأئمة الأربعة على استحباب الاستكثار من العمرة النافلة. قال: ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: إنه ركن من أركان الحج وفروضه لا ينوب عنه الدم. وقال أبو حنيفة: هو واجب ينوب عنه الدم، السعي بين الصفا والمروة. فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتين قالوا: السعي ركن من أركان الحج، يعني لا يجزئ عنه دم، يعني لا يصح حجه إلا إذا سعى. وقال أبو حنيفة: هو واجب من واجبات الحج، من ترك واجبا يعني فعليه دم، يكون فدية ترك الواجب، والدم اللي هو شاه أو صبع بدنة، يعني شاه أو صبع بدنة. ويلاحظ هنا أن مسألة التخيير بين الصيام أو الصدقة أو النسك هذا في فدية فعل المحظور، وأما فدية ترك الواجب فهي فقط إما شاه أو صبع بدنة، فلمن ترك واجبا من واجبات الحج. قال: فهو واجب يعني يكون الحج صحيحا ويفدي عند أبي حنيف، لكن عند الجمهور هو ركن من أركان الحج لا يجزئ عنه دم، يكون الحج غير صحيح حتى يسعى. قال: وأجمعوا على أنه سبع مرات يحسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. يعني السعي بين الصفا والمروة هو سبعة أشواط، فمثلا هنا جهة الصفا مثلا وهناك جهة المروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، ثم من الصفا إلى المروة الشوط الثالث، ومن المروة إلى الصفا الشوط الرابع، وهكذا. فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة لأنها سبعة أشواط، فالشوط الأول سيبتدئ بالصفا وستكون نهاية الشوط السابع عند المروة. قال: وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ، فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة، لا خلاف بينهم في ذلك. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، له اسم آخر يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. وطواف الزيارة أو الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ويكون في اليوم العاشر، يعني بدايته في اليوم العاشر من ذي الحج، في اليوم العاشر من أعمال اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، فهذا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. فطواف الزيارة بعده سعي، السعي الذي قلنا يعني أنه ركن من أركان الحج عند الجمهور وواجب عند أبي حنيف، فهذا السعي يعني موضعه الأصلي أنه بعد طواف الإفاضة، لكن يقول يجوز أن يسعى بعد طواف القدوم اللي هو أول ما يصل إلى مكة، فيستحب له أن يطوف طوافا إذا كان معتمرا فيجب عليه يطوف طواف العمرة، يعني إذا كان معتمرا العمرة فيها طواف واجب، لكن إذا لم يكن معتمرا ووصل إلى مكة للحج فبيكون عليه يكون عليه طواف يسمى طواف القدوم. فإذا طاف طواف القدوم لا ليس عليه سعي بعده، لكن إذا سعى بعده يمكن أن يسعى بعد طواف القدوم ويجزئه ذلك عن السعي اللي هو بعد طواف الإفاضة. يعني هو الحاج عليه سعي واحد، فإما أن يسعاه بعد طواف القدوم فلا يكون عليه السعي بعد طواف الإفاضة، أو يعني إذا لم يسع بعد طواف القدوم فيصبح عليه سعي بعد طواف الإفاضة. لكن يعني أكثرهم في حق المتمتع، لأن المتمتع هو يعني عليه عمرة وحج، فأكثرهم قالوا يعني المتمتع عليه سعيان، يعني سعي لطواف العمرة وسعي آخر لطواف الحج. لكن توجد رواية عن الإمام أحمد أنه حتى المتمتع يكفيه سعي واحد أيضا، يعني أنه إذا عملت سعي في القدوم طواف القدوم ثم إضافة إذا سعى مرتين طبعا زيادة خير وبركة، يعني لا مانع من ذلك. يعني لو أن الحج كان مفردا مثلا وسعى مرة بعد طواف القدوم وسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، هذا يكون زيادة أجر وخير، يعني لا مانع. نعم الله يتقبل يا رب. نعم استحباب الطواف كلما دخل الحرم، هذا من المستحبات. نعم كلما دخل الكعبة فتحية البيت الطواف، يعني مثل صلاة ركعتي تحية المسجد في غير الحرم، فيعني تحية الكعبة أنه كلما دخل يطوف، يعني لكن هذا شيء من المستحبات إذا استطاع ذلك، وإلا يصلي ركعتين، يعني خاصة إذا أكثر من الدخول وفي أوقات الزحام وكذا، يعني لا يكون الطواف متيسرا، فعندما يتيسر له أن يطوف تطوعا فهو خير، وإذا لم يتيسر يصلي ركعتين. وإذا طاف أيضا بيكون عليه ركعتين اللي هما ركعتي الطواف. قال واتفقوا على أن واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، والمبيت بمزدلفة جزءا من الليل، والبيتوتة بمنى لياليها إلا في الرعاء والسقاء وطواف الوداع. فقال هذه واجبات الحج. تلاحظون الحج في مصطلح أركان ومصطلح واجبات، فالأركان هذه لا يصح الحج بدونها، وأما الواجبات فهي أشياء يعني يجب أن يفعلها، وإذا لم يفعلها أثم، إذا تركها يعني تعمدا أثم، ولكن إذا لم يفعلها فعليه دم ويكون حجه صحيحا. فهذه الواجبات منها إيه؟ قال اتفقوا على أن واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، أنه يرمي جمرة العقبة بالسبع حصيان، ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة اللي هما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، في كل يوم من هذه الأيام يرمي الجمار الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة. طبعا يعني كما قالت على فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، إن كان إن بقي الأيام الثلاثة فيرمي الأيام الثلاثة، وإذا تعجل في يومين فيرمي في اليومين اللذان بقي فيهم. والمبيت بمزدلفة جزءا من الليل، قال يجب أن يبيت في المزدلفة جزءا من الليل، والبيتوتة بمنى لياليها، وأن يبيت في منى في ليالي منى، إلا في الرعاء والسقاء، يعني اللي هم الرعاة، رعاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاء أنهم لا يبيتون بمنى، لأن الحجاج يعني معهم إبل التي يعني يأتون بها ومعهم الهدي ومعهم كذا، فيحتاجون إلى رعاة يأخذون هذه البهائم يعني للخروج بها إلى المرعى، فهؤلاء رخص لهم أنهم لا يبيتون في منى. والسقاة الذين يحضرون الماء يجلبون الماء لسقي الحجاج من زمزم ويجهزون الماء للشرب الحجاج يحتاجون أن يكونوا في مكة لتجهيز الماء من زمزم، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة أنهم لا يبيتون في منى. قال وطواف الوداع يعني من واجبات الحج، لكن في الحقيقة بعض هذه المسائل فيها خلاف يعني ممكن إن شاء الله سائد. بالنسبة للإمامين مالك والشافعي طبعا الواجب الشيخ الأحمد ما قالوا السعي بين سبع ومروة ركن، نعم صحيح. ماذا يقولون لو ترك أحد يكون حجه؟ من ترك السعي عند من قال إنه ركن من أركان الحج فيكون حجه يعني متوقفا على أن يسعى، يعني لابد أن يرجع إلى الحرم ويسعى حتى يكتمل حجه، يعني فيبقى يعني في ذمته السعي ويكون حجه موقوفا على أن يسعى ليتم حجه يعني. طيب نرجع مرة أخرى. قال واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده، وقت الوقوف وحد الوقوف، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وقال أحمد في المشهور عنه هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، يعني مدة الوقوف بعرفة، مدة الوقوف بعرفة. فقال أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا يبدأ من زوال يوم عرفة، يوم عرفة اللي هو التاسع من ذي الحجة، فيبدأ وقت الوقوف من الزوال، يعني قبل الزوال ليس وقتا للوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يعني من الزوال لغاية فجر يوم العيد، يعني من ظهر يوم عرفة لغاية طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، يعني لأن فيه فجر كاذب يكون قبل الفجر الصادق الفجر الأول، فإلى طلوع الفجر الثاني اللي هو يعني على موعد أذان الفجر الذي في التقاويم هذا من يوم العيد، فهذا كله هو وقت الوقوف بعرفة. الإمام أحمد عنده وقت الوقوف بعرفة أطول شوي، يعني زاد في بدايته فجعل بدايته تبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني صار 24 ساعة، يعني من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10. قال واتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئ الوقوف فيه. فقال عرفات وما قارب الجبل كله موقف، وطبعا الآن هناك يعني علامات للحدود واضحة يعني تحدد حدود عرفة عند كل موضع محيط يعني بمنطقة عرفة، فتجدون علامات يعني تحدد أن هذا داخل حدود عرفة وهذا خارج حدود عرفة. إلا بطن عرنة يعني هناك داخل الوادي الذي هو يعني فيه عرفة هناك جزء منه اسمه بطن عرنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الوقوف في هذا المكان، يعني ليس داخلا ضمن حدود عرفة. تجد حدود عرفة يعني وادي كبير محوط وفيها جزء منه اللي هو بطن عرنة تجد عليه علامات أن هذا يعني ليس داخلا ضمن حدودها. المزدلفة من الحرم، وأما عرفات فمن الحل، يعني ليست ضمن حدود الحرم، عرفات هي من الحل ليست من الحرم، وأما المزدلفة هو منن فهي ضمن حدود الحرم. قال واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليه قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا عندهما وهو المكس في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. يعني يقول عند أبي حنيفة وأحمد الوقوف بعرفة لابد أن يكون يعني جزءا من النهار وجزءا من الليل، فلابد أنه يقف جزءا من النهار اللي هو ما بين الزوال إلى الغروب، فيقف جزءا من هذا الوقت بالإضافة إلى جزء من الليل، لازم ينتظر حتى تغرب الشمس ويقف بعد الغروب، يعني يبقى في عرفة بعد الغروب ولو لحظات حتى يكون جمع بين وقوف شيء من النهار وشيء من الليل. فقال لو حصل أن شخصا جاء إلى عرفة في وقت الظهر مثلا ووقف قليلا بعد الزوال وترك عرفة وذهب ولم يرجع إليها في الليل، لم يرجع إلى عرفات في الليل، لأنه لو وقف في النهار وذهب وبعدين رجع في الليل وقف أيضا شوية بالليل، فهذا يكون جمع بين الوقوف بالنهار والوقوف بالليل ويكون ترك مستحبا، يعني أنه لم يقضي الوقت كله في عرفة، فكونه لكن يعني أدى القدر الواجب إذا وقف شيئا من النهار وشيئا من الليل. أما من وقف شيئا بالنهار ثم انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها مرة أخرى في الليل، فقال عند أبي حنيفة وأحمد يكون قد ترك واجبا وعليه دم، يكون حجه صحيح ولكن عليه دم لأنه لم يجمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل. وعن الشافعي قولان أحدهما كمذهبهما، الإمام الشافعي عنه قول يوافق أبا حنيفة وأحمد، والثاني يجزئه ولا شيء عليه. القول الثاني عن الشافعي أن من وقف بعرفات يعني جزءا من النهار ثم انصرف وترك عرفات ولم يرجع إليها في الليل يجزئه ولا شيء عليه. قال لأن الشافعي اختلف عنه هل المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج على قولين، يعني عنه قول أن المكث في عرفة إلى غروب الشمس واجب، والقول الثاني أنه مستحب. فإذا على القول بأنه مستحب معناه أنه ممكن يقف قليلا بالنهار وينصرف ويكون حجه صحيحا ولا إثم. وقال مالك إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزئه حتى يقف جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه. سبحان الله، يقول يعني مالك شدد جدا في قضية يعني قضاء جزء من الليل في عرفة، فقال لو لم يقف بعرفة أي شيء من الليل وقف في النهار فقط وانصرف ولم يرجع مرة أخرى ليقف شيئا من الليل حتى يعني طلع فجر يوم العيد فقد فاته الحج. أنا هذا التشديد أين هذا مخصوص؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة وصلى بمزدلفة المغرب والعشاء يعني جمعا وقصرا جمع تأخير، وبقي في المزدلفة إلى أن طلع الفجر هو فجر يوم العيد، لما دخل فجر يوم العاشر يوم العيد فصلى الفجر في المزدلفة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. فهذا هو الحديث، يعني فهو في الحقيقة يعني الحديث قال وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فكأنه يعني يفيد يعني أنه يجزئه، يعني والله تعالى أعلم. يعني يقول إذا وقف ساعة من الليل، يعني نعم هم كلهم قالوا إذا وقف بالليل فقط لا شيء عليه، يعني إذا لم يقف بالنهار، لو أن شخصا وقف بعرفة ليلا فقط ولم يقف نهارا حج صحيح ولا إثم على يعني لا إثم عليه ولا دم عليه، لأنه هو كان سبب هذا الحديث أن رجلا اللي هو اسمه الصبي بن معبد رضي الله عنه قال يا رسول الله إني صلى الله عليه وسلم إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما، وذكر يعني قصته يعني فيها أنه وصل إلى عرفة متأخرا في الليل، يعني هو خرج من بلده يريد الحج ووصل إلى عرفات بالليل بعد أن خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وقف بعرفة يعني شيئا من الليل وجاء وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقالها لمن أدرك يعني بعض الليل في عرفة. فنعم، لكن هو الإشكال اللي هو يقف في عرفة نهارا ولا يرجع إليها في الليل، هذا اللي وقع فيه الإشكال، يعني هل فاته الحج أو عليه دم أو ليس عليه شيء، ثلاثة أقوال. قال واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده، أحيانا يستعملوا الحد بمعنى يعني البداية والنهاية، يعني من أين إلى أين فقال أبو حنيفة أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم. طيب هذا الإمام أبو حنيفة قال طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، يقال له طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الذي هو ركن من أركان الحج، فالإمام أبو حنيفة قال يبدأ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر اللي هو يوم العاشر يوم العيد، وينتهي بنهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني إذن معه ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان من أيام التشريق، فمعه ثلاثة أيام يطوف فيها طواف الإفاضة، فإن أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فوجب عليه دم. وقال الشافعي وأحمد أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. الشافعي وأحمد قالوا أوله يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني ممكن قبل دخول فجر يوم النحر، ممكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء والضعفاء في الانصراف من مزدلفة عند منتصف الليل، فقالوا طالما رخص لهم في الانصراف من منتصف الليل معناها أنه يمكن أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة قبل دخول فجر يوم النحر، فقال يبدأ طواف الإفاضة من منتصف ليلة يوم النحر، فممكن يطوف قبل الفجر، يعني زادوا في وقته في البداية. وبالنسبة للأفضلية قالوا أفضله ضحى يوم النحر وآخره غير مؤقت، لكن يقولون إذا أخره إلى آخر أيام التشريق كره ذلك ولا يلزمه شيء. وقال مالك لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة، لأنه جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعديلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم. قال الإمام مالك قال وقت طواف الإفاضة ممتد إلى آخر ذي الحجة، ولكن يعني يستحب أنه لا يؤخرها عن أيام التشريق، لكن لو أخرها إلى آخر ذي الحجة فلا بأس وحجه صحيح، أما إذا خرج ذو الحجة ودخل المحرم فعليه دم، يعني يطوف طواف الإفاضة في المحرم أو ما بعده ويكون عليه دم ولكن الحج يكون صحيح. نختم إن شاء الله بهذه المسألة. قال واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر هل يعتد به أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا يعتد به، ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر. وقال الشافعي وأحمد يجوز، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول، لأن كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الانصراف من مزدلفة عند نصف الليل، فالشافعي وأحمد قالوا طالما مسموح بالانصراف من مزدلفة إذن الأعمال التي تعمل يوم العيد ممكن تبدأ من نصف الليل، يعني قبل دخول فجر يوم العيد، اللي هي رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة، فكل هذه الأعمال تبدأ من منتصف الليل يعني قبل دخول فجر يوم العيد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.